محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي سبل الرشاد صلاة جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين للطريق تعليم يا غرامي. صلاة بالسلام المبين you.